السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومع باب ملاطفة اليتيم والضعيف والبنات والمساكين والمنكسرين، كنا مع حديث أبي هبيرة المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أكل. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. قلنا هذا الحديث ينتظم معنى التواضع للإخوان، وتصحيح الخطأ، ومراجعة النفس في معاملتهم، خاصة إذا ظن الإنسان أنه أساء معهم أو آذاهم أو ضرهم بشيء أو بكلمة أثرت عليهم ومست مشاعرهم أو جرحت إحساسهم. ففي هذه الحالة لابد عليه أن يراجع نفسه، وهذا داخل في الآيات التي مرت بنا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أن يخفض الإنسان جناحه ويتواضع لإخوانه، فيحط يعني من نفسه ويحط من علوه، لا أقول من كبريائه، لأن المسلم لا ليس له كبرياء إلا من باب يعني الترفع على أعداء الله سبحانه وتعالى ومن خالف ملته من المتجبرين والمتكبرين. أما مع إخوانه فأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا داخل في ذل المؤمنين والخضوع للإخوان والمعاملة الطيبة التي تراعي هذه الجوانب، يعني جوانب الشعور والإحساس، فلا يكون المسلم فظا غليظا. ولعله في بعض الأحيان تلك هي طبيعته، فقد يكون فظا غليظا مع بعض إخوانه، قد يتكلم في الحق والصواب والصراحة، ولكن مع هذا ينبغي أن يراعي هذه الجوانب، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الكلمة من هؤلاء الأصحاب والذين كانوا فقراء وكانوا غرباء، كبلال وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، وهذو غرباء عن العرب، وغرباء يعني إلا أنهم أبناء الإسلام، ويعني الإسلام يجعل من الغريب وغير الغريب، من صاحب البلد ومن غير صاحب البلد إخوان، إنما المؤمنون إخوة فلا فرق بينهم، إلا أن هؤلاء نطقوا بكلمة لربما أخذها الصديق مأخذا يعني نوعا ما معارضا لهم فيما يذهبون إليه أو يفكرون فيه. فكان أبو سفيان طبعا قائد مكين في الحروب التي كانت ضد المسلمين إلى يوم الفتح، ولهذا كان عدو رضي الله تعالى عنه للإسلام والمسلمين، لذلك قالوا: ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عدو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فسمعهم أبو بكر قال: كيف تقولون هذا الكلام في سيدي قريش وشيخ قريش وقائد قريش؟ فكان يعني له مقام كبير في قريش، ولكن لم يقل هذا من باب الاحتقار لهم كما سنعرف، وهم يعرفون هذا ويدركون أن ما قالها إلا من باب كما قال بعض أهل العلم أنه تمنى ورجى أن يدخل أبو سفيان في الإسلام، وأنه يعني يألف هذا الدين ويحسن إسلامه وإيمانه، وبالتالي يأتي من كان وراءه من الكفار فيدخلون الإسلام. هذا القصد الذي كان يقصده أبو بكر الصديق، بمعنى لا تؤذوه، لا تقولون له كلمة مثل هذه قاسية لعله ينفر من الإسلام أو ينفر عن الإسلام، ولكن لهم هما كذلك يعني الدافع الذي دفعهم لقول مثل هذا الكلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي قالوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة مشى معهم وكأنه وافقهم في كلامهم، وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: لعلك أغضبتهم حين قلت لهم ما قلت، فإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله، لأنهم في الحقيقة هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى، وهم صحابة كرام أولياء الله عز وجل، ومن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ونحن لا نقول أن أبا بكر قد وصل إلى هذا الموصل، وإنما كان قصده أمرا آخر، لذلك ذهب إليهم يستسمحهم، قال: هل أغضبتكم يا إخوتاه؟ هل أغضبتكم بهذا الكلام؟ قالوا: لا يا أخي، يغفر الله لك. انظر كيف يكون التعامل يعني بين الصحابة. ووددت العودة على هذا الحديث، وإن كان شرحناه إجمالا في الحصة الماضية، من بين الفوائد في الحديث الدلالة على عظم رتبة المذكورين فيه عند الله سبحانه وتعالى، يعني المذكورين في الحديث صهيب وسلمان وبلال رضي الله عنهم، وكانوا من فقراء المسلمين. ولعل الأرجح أن الآية التي نزلت فيهم هذه التي قلنا فيها في البداية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، من أجل أولئك الكفار يعني الشرفاء العظام، لا ينبغي أن تترك مجالسة هؤلاء لهؤلاء، وإنما ابقى مع هؤلاء واصبر مع هؤلاء. إذن هذو كانوا من الفقراء، كانت ليس لهم الشأن العظيم يعني في أوساط الناس، ولكن عند الله سبحانه وتعالى كانت لهم المرتبة العالية، ولهذا على الرسول أن يحبس نفسه مع هؤلاء، لأنهم يدعون ربهم ويريدون وجه الله سبحانه وتعالى بالغداة والعشي، يعني يداومون على هذا، فهم أولياء الله. قال: إذن دلالة على رتبة هؤلاء وعظم يعني درجتهم عند الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك سبحانه وتعالى. ومن الفوائد احترام الصالحين واتقاء ما يؤذيهم أو يغضبهم، هذه من الفوائد التي نأخذها من الحديث: حذار الإنسان يغضب إنسانا صالحا يعرف أنه صالح ويضره بكلمة أو يضره بشيء أو يؤذيه بشيء وهو صالح، فما بالك أن تؤذي مثلا من مات من سلفنا الصالح رضي الله تعالى، من الصحابة رضي الله عنهم، كمان بعض الناس يسب الصحابة، بعض الناس يؤذي الصالحين من العلماء، أو يتكلم كلمة يعني تطعن في عالم من العلماء، تجد بعض الناس يتكلمون في مالك أو يتكلمون في الشافعي أو أحمد. طبعا هذه في المجالات الخاصة، مش في المجالات العامة، كثير من الناس طبعا يقدرون العلماء ويقدرون الصالحين، ولكن في المجالات الخاصة والدوائر الخاصة تجد كثير من الناس يصلون إلى الكلام في بعض أهل العلم. فأحيانا أنا كنت مرينا بواحد المشكلة في وقت مضى، أنهم كانوا يقيمون مجالس تأديب للأئمة، فكنت جالسا في مجلس من مجالس التأديب، وفي الحقيقة استخلفت إماما كان مريضا رحمه الله تعالى وكان في المستشفى، ولما بلغه استدعاء أنه سيؤدب إلى مجلس التأديب، شيخ محمد رحمه الله، هذا شيخ فاضل، فقلت أنا يعني أذهب مكانك، قلت له أنا الذي أذهب مكانك، وهو حمل إلى المستشفى، لأن هذا الاستدعاء قاسي بالنسبة له، يعني إمام يؤدب الناس يؤدب، ما ينبغي أن يقال هذا. قال: تعالى الاستفسار، نستفسر منك لأنك قلت كذا أو فعلت كذا، أما تقول أعقد مجلس تأديب لمؤدب ومربي، فهذه كلمة لا تقال، تقال في الموظفين، كما حالتنا نخدم عند الدولة موظفين، الإنسان يخدم في شركة، يخدم في مؤسسة، صح؟ الإمام لا ينبغي أن يقال له تعالى أؤدبك. فذهبت يومها، ولكن ليس هذا هو الأمر، يعني محل الشاهد في الجلسة أنه نطق أحدهم فقال كاين دعوات جديدة يعني تريد أن تحطم ما بناه الأسلاف. قال هات ما عندك، يعني إحنا نظن باللي رانا نبني وما راناش نهدمه، هات ما عندك. قال سمعنا أحدا من الجماعة هذو جدد هذو يقول أنا أبول على كرمكم الله، يعني على موطأ الإمام مالك. قلت سبحان الله، إذا كان إنسان قال هذا الكلام إما مجنون أو كافر، مجنون أو كافر. أنت واحد يقول كلمة هذا، لأن بعض الناس يظنون أن التعصب، يقول لك التعصب المذهبي أو اتباع مذهب معين يعتبر من الضلالات والبدع. فبعض الناس قد يقرأ كلام في بعض الرسائل أو الكتب ولا يفهم، فيقول هامك هذا رأي يرد على الإمام الشافعي، هذا يرد على ابن حنبل، وهذا التمذهب هذا كذا وكذا، فيسب مذهبا بكامله بعلمائه ومشايخه وكذا، وقد يقول كلاما غليظا. فهذا إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون كافرا، لأن هذه الكتب تحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واجتهادات العلماء حتى ولو كانت على مذهب معين. وكل العلماء الذين نأخذ من كتبهم تمذهب على مذهب معين. ترى الكتب هذه التي نقرأها اليوم، الكتب تجدها لعلماء أفاضل ولو كانوا على مذهب معين. فلا يجوز لإنسان إذا أراد أن ينبذ التعصب أنه يسب المذاهب، يسبها أو يقول كلاما يعني لا يدري ما يخرج من عقله، فهذا فيه إذاية، فيه إذاية الصالحين، وفيه كفر يعني في بعض الأحيان إن كان يعقل ما يقول ويقصد ما يقول. فهذه الكتب فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيها آيات. فالمهم كلام في هذا يطول فيه الكلام، فإذاية الصالحين. وحتى بعض السخرية فقط من الناس الصالحين، السخرية بالمصلين، السخرية بالصائمين، السخرية بالحجاج والمعتمرين، السخرية من الناس. كما قلت لكم فيما مضى، تجد الرجل أشعث أغبر ذي طمرين، لو يعني مدفوع بالأبواب كما قال عليه الصلاة والسلام، لو أقسم على الله لا أبره، أنت تضحك عليه وتقول انظر لباسه كيفاش داير، انظر المشطة نتاعه كيفاش دايرة، هذا القميص مزيت، هذا المبرقع، هذا ما أدري أنا. فتجد بعض الناس يتكلمون كلاما ويستهزئون ويضحكون من أناس، وهذا قد يكون من الصالحين تؤذيه. فاعلم أنك ماذا قد يعني من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد عاد الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤخذ من الحديث، هذه الفائدة تؤخذ من الحديث. ولعل أنتم يعني مررتم فيما مضى، يعني سواء في دروسنا أو دروس غيرنا، الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة التوبة قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فإذا هذه الآيات اللي ربي سبحانه وتعالى كفر فيها قوم وعذب فيها قوم وعافى فيها عن قوم عن طائفة، هذه الآية نزلت في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الذي سب لم يسب الله عز وجل، ولم يسخر بآياته، ولم يسخر برسوله، وإنما سخر واستهزأ من بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفره الله عز وجل. ولهذا قد تصل الإذاية والسخرية والإضرار بالصالحين إلى درجة الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان لابد عليه أن يراعي ما يقول، وهو يعامل الناس الذين هم لله سبحانه وتعالى، الذين يعاملون الله، تعرفهم أنهم في دائرة الإسلام، وأنهم يعني يعملون يعني الخير وينتهجون نهج الحق. فينبغي للمسلم أن يعاملهم معاملة المسلم للمسلم، والحقوق معروفة ومرت بنا. كذلك الصحابة رضي الله تعالى، لماذا لم يغضبوا على أبي بكر الصديق لما قال لهم هذا سيد قريش وهذا شيخ قريش، كيف تكلمونه هكذا؟ لماذا لم يغضبوا؟ لماذا يعني لم يردوا عليه ردا شديدا؟ قال كيف تدافع عن هذا كذا، أنت مثله؟ كما يقول لك بعض الناس لما ندافعوا على إنسان صالح أو إنسان عالم أو إنسان طالب علم أو إنسان فيه الخير يعني ندافع عنه، قال أنت مثله، تمثله كيف فيعاملونك أنت ويحكمون عليك كما حكموا عليه. ولكن هذا لم يكن يعني نهج الصحابة ولا تربية الصحابة ولا معاملة الصحابة لبعضهم، ولهذا علمهم أن الصديق لم يحتقرهم، فهذا دليل على أنهم يحسنون الظن بأخيهم. قال لم يحتقرهم ولا قصد إذاءهم، ولا قصد إذاءهم، إنما أراد تألفه، أن يتألف قلبه، أن يتألف قلب أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ليكثر سواد المسلمين بإيمانه وإيمان تابعيه، لأن الناس إذا شافوا شخصية كبيرة دخلت في الإسلام قاعد يدخلوا في الإسلام، حتى المسلمين اللي إسلامهم مهلهل يتوبوا ويعاودوا يدخلوا، يقول لك فلان الكافر هذا دخل في الإسلام، حتى هما يولوا يشكوا في نفوسهم يعني باللي كانوا كفار، فيعاودوا يدخلوا في الإسلام، يشك في نفسه لما يشوف كافر شخصية كبيرة دخلت في الإسلام، هو يدخل الإسلام يعني لدرجة أنه يشك في إسلامه. نعم، وهذا يحدث. فانظر إذا كان الكفر الأصلي الذي كان في زمانهم على هذا الكافر أبو سفيان، إذا دخل في الإسلام كيف يدخل الناس من ورائه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف هؤلاء الرؤوس، كان يتألفهم، شوفوا في غزوة حنين وكذا ماذا أعطاهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بنا هذا في السيرة كالأقرع بن حابس وغيره، أعطاهم يعني حتى كان الواحد يأتي قومه فيقول إني يعني آمنت برسول أو جئت من رسول، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، واد من إبل. قال وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من الفوائد أنه إبراء لذمته، عاود رجع لهم، وانظر هذا دليل على أن الشخصية قوية، شخصية قوية، فرجع إليهم إبراء لذمته، لعله يكون أغضبهم حقيقة، فرجع عليهم قال هل أغضبتكم يا إخوان؟ قالوا لا يغفر الله لك، ما أغضبتنا. قال هذا إبراء للذمة، ودليل على ورع الصديق، دليل على ورعه وعلى صدقه وعلى الشخصية القوية، لأن ليرجع ويصحح الخطأ نتاعو دليل على الشخصية القوية، ودليل على بعد هذا على إيمانه القوي، وقد يكون قبل هذا، قبل الشخصية يكون الإيمان، ولكن دائما الشخصية القوية مع الإيمان تخليه يصحح الأخطاء نتاعو ويراجع نفسه، وإلا كثير من الناس يدرك خطأه مع إخوانه ولا يصححه، ما يقدرش يرجع، يشوف بلي يعني راح ينزل من كبريائه وعزته، راح يطيح يعني المستوى نتاعو لما يقول خوه راني غلطت في حقك اسمح لي، رأيتم. ولكن منظر الصحابة رضي الله تعالى وما أدراك ما الصديق، رغم الرفعة اللي رفعوا بها ربي سبحانه وتعالى لم ينقص ذلك، يعني هذا الطلب تاع السماح والمغفرة من إخوانه ومراجعة الأخطاء وتصحيح يعني الخطأ لم ينقص من مرتبته شيئا، بل قالوا له يعني يغفر الله لك يا أخي، يا أخي، حتى أنهم قالوها بواحد الأسلوب، قالوا يا أخي، يا أخي بالتصغير، وهذا دليل على الدلع، يعني دليل على أنهم يحبونه. نعم، يعني كأنها شيء لم يكن، كأنه شيء لم يكن. إذن هذا الحديث كما قلت لكم يعني مهم جدا، فيه فوائد عظيمة ويراجع في السيرة، فله فوائد يعني أخرى. ومن بين الفوائد للشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قالها، وهذه من فوائد يعني المضافة لهذه الفوائد التي أخذناها من جهة أخرى، يعني يقول أن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه يأخذه يوم القيامة، ويأخذه من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان، يأخذه من الحسنات، يأخذه من الحسنات. كثير من الناس يقول أنا لا أعفو عنه، شوف لما تراجع ويقول لك راك مسامح وقد عفوت عنك ولا شيء بيننا، كيل حليب صافية، يعني شوف يعني لما تروح مرتاح، ولكن لما ما يكونش هذا الصفاء ونخليه الأمور هكذا مكدرة ونبنيه عليها علاقات سلام سلام، ولكن الأمور هي مكدرة، يعني القلوب لا تصل إلى بعضها، قد نقول السلام لبعضنا، نضحك نبش ونهش لبعضنا ونبتسم، ولكن القلوب ماذا؟ تلعن بعضنا أو يلعن بعضها بعضا. ففي هذه الحالة ينبغي للمسلم أن يصفي، لأن الإنسان إذا قال لك ما نسمح لكش، أو في يعني في الباطن وفي الخلوة وحده ما يسمح لكش، فاعلم أنك ستدفع ثمن ما فعلت، والثمن هذا يكون في الآخرة بالحسنات لا بالسيئات، يأخذه من الحسنات ومن الأعمال الصالحة التي هو في حاجة إليها في ذلك المكان. ثم ذكر حديث المفلس، ذكر حديث المفلس الذي يعني يأخذ هذا من حسن لأنه ضرب هذا وأكل مال هذا وفعل وفعل. فحتى الكلمة هذه التي تؤذي الناس وتضرهم ثم يجوز عليها الإنسان مر الكرام ولا يستسمح، وهذه مظلمة، فصاحبها يأخذ من حسناتك يوم القيامة إن لم ماذا، إن لم يعني تطلب السماح والعفو منه وترد عليه مظلمته في الدنيا. أما الحديث الموالي في هذا كذلك مع الضعفاء الذين ينبغي ملاطفتهم، عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. قال النووي: وكافل اليتيم القائم بأموره. والحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. قال النووي: وقوله صلى الله عليه وسلم اليتيم له أو لغيره معناه قريبه أو الأجنبي منه، والقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. إذن الحديث بما أننا نحن في ملاطفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع لهم، تحت هذا الباب من الأصناف المذكورة في الترجمة اليتيم، فخصه هنا بالذكر، خصه هنا بذكر حديث أو حديثين في هذا المجال. فقال في هذا المعنى، قال: وأنا وكافل اليتيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. بالسبابة والوسطى، هذه السبابة وهذه الوسطى، أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما نفعل نحن إذا أردنا أن نعلم الناس، لا نقول كهاتين ولا نشير ولا نفعل حركة يفهم الناس منها وش ماذا يقصد به، ماذا بهاتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم بالإشارة فصور لهم هذا المعنى، فقال كهاتين أي بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما يعني دار فراغ بينهما، لم يلصقهما عليه الصلاة والسلام وإنما دار فراغ بينهما. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة في الجنة هكذا، دليل على قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يكون معه في الجنة، ولكن قد لا يكون معه في الدرجة أو في المنزلة ولكن يكون معه في نفس الجنة. قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة، والسبابة هذا الأصبع الذي نتشهد به ويسمى السباحة بمعنى نسبح به الله سبحانه وتعالى وندعوه به في التشهد أو في غيره، قد يفعل الإنسان أحيانا وهو يدعو اللهم قد يفعل هكذا، فهذا دليل. والسبابة لأنه يسب بها الشيطان، وقال العلماء بل هو أطلق يعني أعم من هذا، قد يسب بها الناس كأن يقول لولده يا كذا يا كذا يا كذا، فقالوا هذه السبابة بمعنى قد يسب بها غير الشيطان يعني مطلقا، وأعم من أن تكون أن يكون سب الشيطان بها فقط. فكذلك تسمى السباحة لأنها ماذا، فيها تسبيح، بها تسبيح الله سبحانه وتعالى وتنزيهه والدعاء والتشهد وهكذا. والوسطى هي هذه الوسطى، أوسط الأصابع، وبها أشار النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اليتيم هو الذي مات أبوه وتركه، مات أبوه وتركه، فمن ماتت أمه قلنا فيما مضى لا يسمى يتيما، إنما اليتيم على الحقيقة هو يتيم الأبي، يتيم الأب. أما في العرف اللي تموت يمه وباباه يعاود يتزوج يتيم، يقولوا يتيم، آية باباه عاود تزوج وخلاه صار يتيما. نحن نقول اليتيم هو يعني شرعا هو ذاك الذي مات عائله، مات عائله الذي ينفق عليه، أي أبوه، أبوه الذي يرعاه وينفق عليه ويربيه، هذا الذي مات يسمى به يتيما. أما موت الأم لا يسمى بها يتيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم، أي الذي يرعاه يربيه يكفله، فيعني يعني من جهة التعليم، من جهة التعليم ومن جهة التربية ومن جهة الطعام ومن جهة كل حضانة تماما، من جهة الملبس، فهو والنبي صلى الله عليه وسلم كهاتين. فيقول ابن بطال عليه رحمة الله: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به فيكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك، لا منزلة لهذا الحديث، يعني فضل كافل لليتيم وراعي اليتيم. هذا فضل لمن يعرف يتيما فيحسن إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو معي. قال القرطبي: معنى قوله أو قوله أنا وكافل في الجنة كهاتين أنه معه فيها، وغير أن كل واحد منهما على درجته فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرج بين أصابعه، بمعنى يكون معه ولكن ليس في نفس المنزلة. فقال قال الراوي: وفرج يعني بين أصبعيه، فتكون منزلة كل واحد منهما بعيدة عن الأخرى إلا أنها في جنة واحدة. فيقول القرطبي في هذا المعنى فائدة: أنه معه فيها وبحضرته، غير أن كل واحد منهما على درجته فيها، إذ لا يبلغ درجة الأنبياء غيرهم، ولا يبلغ درجة نبينا أحد من الأنبياء. وإلى هذا المعنى الإشارة يعني قرانه بين أصبعيه، فيفهم من الجمع المعية، يفهم من الجمع المعية والحضور، ومن التفاوت يعني من بينهما اختصاص كل منهما بدرجة ومنزلة، بمعنى أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كل واحد منهما في منزلة ودرجة، فالأنبياء لا يصلهم أحد. ولكن هناك أمر آخر من تشبيه، قال: أنا وكافل كهاتين، كهاتين يعني تشبيه، مشبه ومشبه به. فقد شبه كافل اليتيم الذي معه كهاتين، كالأصبعين، كالأصبعين المتجاورين، وإلا أنه فرق بينهما في المنزلة. المهم أن الحكمة في تشبيه كافل اليتيم بالنبي في دخول الجنة أو في المنزلة، في علو المنزلة أو في القرب منه، كونه من شأنه أن يبعث في قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلا لهم ومعلما ومرشدا. وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ودنياه ولا دنياه، فيرشده ويعلمه ويحسن أدبه، فظهرت مناسبة ذلك. هذا كلام الحافظ العراقي رحمه الله، يقول لك: شوف لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هو وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، كيف يكون مثله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفل يتيما وإنما كفل أمة أيتام، رأيت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة جاء فوجد ناس لا عقول لهم، ناس في جهل، يعني عندهم عقول ولكن العقول لا يستعملونها فيما ينفعهم، فيما يعود عليهم بالمصلحة، استعملوها فيما يؤذيهم ويضرهم ويبعدهم عن الله، صاروا حيوانات بعاد، ربي كرم الإنسان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأحيا فيهم الفطرة ومسح تلك العقول، فصارت أفئدة تعقل وأذان تسمع وأعين تبصر، بعد أن كانت ماذا؟ كالأنعام، بل هم أضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيا هؤلاء الناس، علمهم ورباهم، أطعمهم وسقاهم معنويا يعني، فهذا دليل على، وكساهم بعد عري وأحياهم بعد موت، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش كافل يتيم واحد، بل كافل أيتام صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كأن الناس ضاعت أباؤها وهلكت أمهاتها، فماذا؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبا لهم وأمة صلى الله عليه وآله وسلم، كان كالأم وكان كالأب عليه الصلاة والسلام، وكالأخ كان يربي عليه الصلاة والسلام ويوجه. وهكذا كافل اليتيم، يجد إنسان لا عقل له، ضعيف صغير لا يعرف مصلحته فيكون وصيا عليه كافلا له فيرشده ويعلمه ويحفظ ماله حتى يكبر ويدله على الخير وهكذا. فإذا هنا جاءت ماذا؟ المشابهة. هنا كانت المشابهة، فلما كانت مشابهة كافل اليتيم بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمله وفي دعوته صلى الله عليه وسلم فكان معه في الجنة، كان معه في الجنة. وهذه هي المناسبة، مناسبة اقتران النبي بكافل اليتيم في المنزلة أو في الجنة. وإن كنا قلنا يعني قضية المنزلة هذه فرق بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم، فرج بينهم. والحديث الثاني اليتيم يعني في الحقيقة هنا زيادة بيان فقط، كافل اليتيم له أو لغيره، يعني قد يكون كافل اليتيم له بمعنى من أقربائه له كجده كالجد كالأخ كالأم كالخالة إلى آخره، قد يعطى اليتيم لوصي من أقربائه، قد يكون جداً وقد يكون عماً وقد يكون خالاً، هذا له. وقد يكون لغيره، يعني يعطى اليتيم لغير قريبه للبعيد الأجنبي فيعطى له فيربيه، فله نفس الحكم وله نفس الأجر والثواب، له نفس العاقبة والمآل، بمعنى لا يكون خالا أو جدا أو عما حتى يأخذ هذه الدرجة، بل قد يكون أجنبيا، يكون أجنبي على اليتيم ولكن يعطف عليه. وكم من إنسان عطف على يتيم ما هوش تحت الجناح تاعه، ليس تحت يعني تحته أو تحت جناحه، تحت وصيته أو وصايته، تلقاه مثلا جار يعرف أن هذا الطفل يتيم هو عند خاله ولا عند عمه يربيه، فتلقاه يرعاه أحسن من رعاية عمه له وأحسن من رعاية خاله له أو وصيه عموما له، تجد ماذا يعطف عليه ويزوده يعني بالمال أو يزوده باللباس، يعينه في الأمور تاع الدراسة، يعينه في التوجيه والإرشاد من بعيد، من بعيد يعرف أن هذا يتيم فيعامله هذه المعاملة، له نفس ماذا؟ نفس الحكم والأجر. وقد يأتي هذا زيادة فائدة في أبواب قادمة بحول الله تعالى وقوته. إذن هذا فيما يخص اليتيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ما قالش فرق، قال كهاتين في الجنة، وأشار الراوي وهو مالك، وهذا المسلسل في الحديث، يعني أن الراوي لما يروي الحديث عن غيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، فيأتي الصحابي فيفعل هكذا، فيأتي الذي بعده فيفعل هكذا، إلى أن وصلت إلينا ففعلت هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل إمام مالك هكذا. هذا التسلسل، يعني حديث المسلسل، يعني بذكر الصفة أو ذكر الهيئة إلى آخره. فقال بالسبابة والوسطى رواه مسلم، إلا أنه لم يفرج بينهما. والحديث الذي بعده في المساكين، في المساكين ذكرنا اليتامى، ذكرنا يعني رنا بدينا بالأمور العامة ورنا ماشيين يعني. قال ليس، قال عليه الصلاة والسلام حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. قلنا والمسكين هنا مطلقا قد يدخل فيه الفقير والمحتاج وإلى آخره، قلنا إلا أنهم يفرقون في بعض الأحيان بين المسكين والفقير كما فعل الشافعي، وهذا مر بنا، يفرق بين المسكين والفقير، فكل مسكين فقير وليس كل فقير مسكين. ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، هناك مسكين يتسول، هناك مسكين يمد يده ويتكفف الناس، وهناك مسكين لا يفعل، رأيت كاين مسكين لا يفعل، مسكين يغلق بابه على نفسه ويسأل الله وينتظر أن تأتيه الصدقة أو أن يأتيه العون أو أن تأتيه الزكاة وهكذا. فليس المسكين، النبي صلى الله عليه وسلم نفى المسكنة عن هؤلاء لأنهم يجدون كفايتهم من التسول أو التكفف، وهذا أمر مذموم في الإسلام، بل لا يصل إلى درجة التحريم في بعض الحالات، لأن كثير من الناس كأولئك الذين جعلوا من التسول والتكفف مهنة، يطوفون على الناس على الأبواب وفي المحطات وأمام يعني الدكاكين والمحلات، يعني يجعلونها وظيفة يتقاسمون ريعها بعد ذلك، بل ويتقاسمون الأماكن ولهم خريطة في هذا، بل ومؤسسة يعني والنقل يضعهم في كل أماكن ويأخذهم مساء، يعني شركة. فهؤلاء في الحقيقة هؤلاء ليسوا مقصودين بهذا الحديث أصلا، وإن هؤلاء هذه ظاهرة يعني، وهذه آفة اجتماعية وصارت تصل إلى يعني الأمور المحرمة وتأخذ إلى آفات أخرى، فصار بعضهم يقتل بعضا أو لربما يسطو على بعضهم على بعض من أجل الأماكن الحساسة التي فيها المال، وصارت الناس تؤذي يعني في هذا الباب، ورأينا هذا أمام المساجد مرارا، يعني رأينا مثل هذه المظاهر أمام المساجد مرارا، واسأل به خبيرا. ولكن المقصود هنا الإنسان العادي الفقير عادي حقيقة محتاج، ولكن يسأل الناس، هذا السؤال يكره ولربما يحرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار وأرشد إلى أن الرجل يأخذ حبله فيأتي الجبل فيحتطب فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها، أفضل له من أن يمد ماذا فيستغني بها بثمنها، أفضل من أن يمد يده أو يتكفف الناس أعطوه أو منعوه، أعطوه أو ردوه، وهذا فيه إهانة للشخص ذاته، يعني يهين نفسه والله قد أكرمه، والله قد أكرمه، فكيف يهين نفسه ويجعل نفسه عرضة للطرد وعرضة للسب وعرضة لأن يعني الناس يصدون وجوههم عنه فلا يرونه إلا يعني بشق عين، فهذا أو ربما هربوا منه ونفروا لكثرة ما يأتي. فهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال في حديث لا تجوز هذه، لا يجوز السؤال إلا في دم موجع وغرم يعني مقطع وهكذا، يعني حديث نسيت يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز يعني هذه الصدقة إلا في دم، بمعنى إنسان قتل نفسا فلابد له أن يسأل قبيلته بأن تؤدي معه الدية، أو غرم كالإنسان الذي له يعني غرم يعني له دين عظيم ولابد أن يرده، فلابد الناس أن تعينه حتى يرد هذا الدين فيعطى من الزكاة، أو فقر موجع، وهذه الثالثة لثلاث، لا تحل المسألة إلا لثلاث، فالفقر الموجع يعني خلاص كما قال الشاعر عضني الفقر بنابه يا ليت الذي نابني نابه، يعني الفقر عضه، فلا بد ماذا أن يعطيه الناس وأن يسأل الناس، لأنه خلاص صار ماذا صار في يعني في دائرة الهلاك. ولكن أن يسأل الإنسان هكذا يجعل منها ماذا مهنة، فلا تجوز هذه الظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال هنا تعني السؤال غير مفيد، السؤال باللسان الغير مفيد، والسؤال الذي هو سؤال الناس المال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نفى المسكنة، نفى هذا اللي يجوا يسألوا الناس ونهار كامل في سبيل الله ولوجه الله، وحتى السؤال لوجه الله منهي عنه، أن يسأل الإنسان بوجه الله الدينار والدرهم والبزقة وما أدري، يعني واحد يسأل شيء تافه جدا، يعني ها تسأل أنت شيء تافه حطام تسأل بوجه الله؟ لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، إلا الجنة. وش حامل مرة من فقير نجوز عليه ونسمعه يقول لوجه الله يا ناس، نقول يا عبد الله أنت وش راك تسأل هنا؟ رب وجه ربي يسوى 100 فراك، يسوى 1000 فراك، يسوى 10,000، شحال يسوى وجه الله؟ وجه الله هذا سبحان الله حاجة عظيمة، كيفاش تسأل أنت بوجه الله تسأل كذا؟ أقول في سبيل الله، قل أعينوني لله يا محسنين، إيش تقول لي وجه الله؟ خلي وجه ربي سبحانه وتعالى، لا يسأل به إلا الجنة، يسأل به حاجة عظيمة، أنت راك تسأل حاجة عظيمة، ما تسألش به دينار والدرهم وحاجة بسيطة خبزة وفطور وما أدري. فالمهم أن هؤلاء ليسوا بمساكين، نفى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم المسكنة، قال ليس المسكين عليه الصلاة والسلام، قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، هذا اللي يعطيه له تمرة ولا تمرتين ولا يردوه عن الباب، قال ما كلا تمرة لزوج، هذا ليس مسكينا لأنه يجد الحاجة، يعني هذا يمدل وهذا يرد، إذن يجد الكفاية والكفاف في مأكله ومشربه واللقمة واللقمتان. إنما المسكين الحقيقي، وهذا تصحيح مفاهيم النبي صلى الله عليه وسلم، يصحح لنا المفاهيم. تعرفوا شكون المسكين؟ المسكين الذي يتعفف، لا يسألون الناس إلحافا، هذا روحوا حوسوا عليهم، اسأل عنهم، سقسي، قال يا ناس تعرفوا ناس ما عندهمش، ما وصلوش للكفاية، ما مش يأكلوا، ما مش كذا. والله بعض الناس يقول لك إيش كل ما وش يأكل الخبز راوي ترمى، ولكن كان بعض الناس يتأكل في المزابل. أنا ما نظنش من اللي كنشوف واحد يحوس في مزبلة، يعني نظن بلي هذا راه كافي. كيش واحد يوصل للمزبلة يحوس في مزبلة باش يدي القشور نتاع البصل، هم شوف المزبلة نتاع السوق لتحت، المزابل هذو اللي يرموا فيهم الفضلات نتاع الخضر، نتاع الخضر والفواكه وكذا، تلقى بعض الناس يروحوا يدي العظمة نتاع البول يرميها ثم يديها من المزبلة، يروح يدي الحشيش نتاع البصل هذاك الخضر هذاك يديه من المزبلة، هذيك الحبات نتاع البطاطا المتوشية ولا حبات فاح اللي شوية كذا يديها من المزبلة ينقيها وكذا ويديها لوليداته. يعني كاين ناس يتأكل من المزبلة، وكاين بعض الناس صدقوني بالله يعني أحيانا أغرب من الخيال، كما يقولوا في بعض الأشرطة هكذا يقول لك أغرب من الخيال. تشوف ناس يقول لك الأولاد يستنوا الماكلة ويماهم دايرت لهم قدر أنت عم ما تغلي، تقول لهم ذرك يطيب ذرك يطيب حتى يرقدوا من الجوع والتعب، يستنوا الماكلة ما طابتش، يا ما كان لا ماكلة الأول. وكاين ناس الخبز اليابس يشبخوه في المسخون ويأكلوه. طبعا كثير من الناس ما توصلهمش هذه الامور، ولكن احنا بحكم الناس جيلينا وتبلغنا وكذا الى على امور، نريح انا بنفسي محتار، نريح انا بنفسي محتار، يعني محتار نقول يعني كاين الناس وصلت لهذه الدرجه، يعني كاين الناس، ولكن موجود ناس، موجود ناس كاين اللي ما ياكلوش باليومين، ما رايكم باليومين ما ياكلوش؟ عجيب عجيب يعني الامر. احنا برك نظنوا بلي كلا الخبز راهو مرمي، ولكن هما ما لقاوش الخبز هذا، كل ربما عندهم الخبز اليابس موجود، الخبز اليابس بالك يوجدوه، ما لقاش الخبز اليابس هما يروحوا يلقطوه. واحد يقول لك راهو يلقط الخبز الكباش، الكباش اللي راهم في الدار، يعني لو كان تروح للبيت نتاعو تلقى شكون الكباش، يقول لك هادو يوم يلقطوا الخبز اليابس. الخبز اليابس هذاك في بعض الاحيان تلقاهم يلقطوه وما حشمه، يقول لك للحيوانات، هو راهو يديه نفسه يديروا تشخشوخه. الوالدين احيانا كيما يوصلوش يديروا لنا الخبز حنا لينا زمانا، ولكن كاين بعض الناس مازال الى يومنا هكذا. اذا هذا الناس الذين ينبغي ان تسال علاش ارشد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، علاش يقول لك ليس المسكين انما المسكين، حتى يرشدك لان تبحث عنه وتسال عنه. نعم. وهنا يقول الشارح اما الحديث الثالث ابن عثيمين رحمه الله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس المسكين، الحديث ذكر الحديث، يعني المسكين ليس الشحاذ، ليس الشحاذ الذي يشحذ الناس ترده اللقمة واللقمتان، يعني إذا أعطيته لقمة أو لقمتين أو تمرة أو تمرتين أو ترده أو ردته، بمعنى ردته بمعنى تكفيه ترده غير تعطي له حاجة يروح، ردته ترده اللقمة التمرة والتمرتان ترده. بل المسكين حقيقة هو الذي يتعفف، كما قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، بل كانوا يذهبون إلى الجهاد في سبيل الله، الصحابة رضي الله تعالى يضربون في الأرض، يروحوا للجهاد في سبيل الله ويتركوا أهاليهم ما عندهم والو حتى شيء. كان واحد آخر يخمم كيفاش نخلي ولادي بلا طعام وينادي، والجهاد كان فرض عيني، هاو ماهوش كما بعد ما فتحت الفتوحات وربي فتح المسلمين الأموال والخزائن نتاع كسرى وكذا، هذيك من بعد صار الإسلام، صار الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، عندنا جيش مخصص لهذا. ولكن في بداية الأمر كل صحابي إذا قال نادى المنادي يا خيل الله اركبي، ارفد السيف تاعك ولا على رجليك والحق بالقوم، كانوا يخلوا البيوت نتاعهم ماذا حقيقة لا شيء فيها، مش كما المنافقين قالوا بيوتنا عورة، حقيقة لا شيء فيها. فالله تعالى قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. نعم، ومر بنا هذا المعنى يعني في دروس. قال وقال لا يسأل فيعطى ولا يتفطن له فيعطى، ما يسألش باش الناس تمدله ولا يتفطن له، لا ينتبه إليه حتى يعطى. نعم، كما يقول العامة، احنا سرنا أعوام وأعوام نفس الليستة ولا لا، نفس القائمة، تلقى دائما نفس القائمة، عائلة كذا كذا كذا كذا، وهذ الفقراء ما يتبدلوش، ما كانش واحد آخرين. حوس يعني تبقى أعوام وحنا نمدوا السميد لفلان، أعوام وحنا نمدوا الدراهم نتاع الزكاة لفلان، ولكن سبحان الله هذ الناس معروف. شوف اللي ما مش معروفين، اللي يعرفوهم الناس راهم عندهم الكفاية في بعض الأحيان، حتى الناس ولا تبيع في الدقيق ولا تبيع في الأمور التي تعطى لها، الألبسة وكذا تباع، في حين واحد آخر ماذا؟ ما يجي ما يسأل ويشوف بعينه وش صاري، ولكن ما يجيش يقول لك أبدا. فهذا ينبغي أن تبحث عنه أنت. فقال الشارح رحمه الله بل اجعل أمرك إلى الله عز وجل وعلق رجاءك وخوفك. قال ينبغي للناس تفقده وإصلاح حاله والحنو عليه والعطف عليه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر. شوف كأن فيه مدح في الحديث، فيه مدح للذي لا يسأل الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انفى المسكين عن هذا وأعطاها لهذا الذي يتعفف، وهذا فيه منقبة وفيه محمدة لهؤلاء. يعني الحديث يحمد هؤلاء ويمدحهم، يذكر لهم يعني صفة جميلة لأنهم يصبرون. ولهذا قال فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر وأن ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. تسوق ربي سوق القلوب إليهم، كما أقول دائما يسوق ربي القلوب لهؤلاء. نعم، خطأ كاين بعض الناس يحبوا يسوقوا القلوب ذراع لهم، رأيت يبدأ يدير ويدير ويدير أمور حتى ماذا باش القلوب قاع تروح ليه وتبقى دائما معه، وينسى الله سبحانه وتعالى وما يعلقش أمره بالله عز وجل. فالناس ماذا تنفر منه ويعرفوا أنه ماذا يتبائس، يظهر البؤس موش على الحقيقة، فالناس تنفر منه. ولربما يعني وصفوه بأمور، وصفوه بأنه طماع وأنه كذا وأنه كذا إلى آخر من الكلمات اللي يقولوها الناس. فالقلوب دائما تفر أولئك الذين لا يسألون. طبعاً كي تكتشف عائلة فقيرة وما تسألش وناس تعفف، فيعني تفرح كأنك وجدت كنز، لأن علاش؟ تعرف أن الشيء اللي راح تنفقه حقيقة يروح في ميزان الخير والناس يستفدوا منه يعني دنيا وآخرة. فقال إشارة إلى ينبغي للمسكين أن يصبر وأن ينتظر فرج من الله وأن لا يتكفف الناس أعطوه أو منعه، لأن الإنسان إذا علق قلبه بالخلق وكل إليهم. قلبك راهو معاه فلان وفلان وفلان من الأغنياء اللي ما فين يعاونوك، وكلتا إليهم. قال كما جاء في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالق. بل اجعل أمرك إلى الله عز وجل وعلق رجاءك وخوفك وتوكلك واعتمادك على الله عز وجل سبحانه، فإنه يكفيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. كل ما أمر الله عز وجل به فهو بالغك، إن الله بالغ أمره، قد جعل لكل شيء قدرا. كل شيء لربي راه مجهولك باش يبلغ يبلغ، إذن ما كان لاش يعني تبين ماذا وتدير صفات وتدير يعني أمور وتتبأس أمام الناس وتظهر فقرك أمام الناس، كلمة يحبش ربي أمام الناس يعني لا يقول الحمد لله، خاصة إذا طاح مع واحد مال في يرمي عليه، دائما يبقى ماذا يبين أنه الله دراني مرضى هذه كذا. يا أخي لا، حب ربي يكرمك يكرمك يا أخي العزيز، ريح في جوف بيتك ويجي واحد يدقدق لك ويقول لك هاك هذا نصيبك، لا حتى تتبذل وتهين نفسك وتنزل حتى تولي محقور في عين هذاك الإنسان اللي مال في كرمك. بين العزة نتاعك باللي الحمد لله ومسطورة والحمد لله وكذا وكذا، الإنسان يظهر هذا الأمور، والله عالم بحالك، والله تعالى يسوق إليك الأفئدة، يسوق إليك القلوب وتأتي إليك وتأخذ باء. يعني شوفوا الآية، يعني الآية إذا كان المسلم ما يصدقش وما يعتقش وما يوقنش بأمر الله سبحانه وتعالى في كلامه، فلا موعظة تنفعه ولا شيء آخر. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. واش قال الشارح رحمه الله؟ كل أمر الله عز وجل به أو أمر الله به وقضى به سبحانه وتعالى وقدره، قال: فهو بالغك، لا يمنعه شيء ولا يرده شيء. عقيدة. والشيء اللي عجبني في الشرح نتاع الشيخ، رغم البساطة نتاعه إلا أنه مفيد، بسيط ولكن مفيد، كون جات لينا احنا نعقدوها يعني، ولكن هذا هو الكلام. يقول في الأخير، وهذا مهم جدا للناس اللي حابين يعيشوا، واحد يقول لك علاه فلان يعيش، أنا علاش ما نعيش؟ وهذا كلام يقال بزاف، يقول لك الناس راهي عايشة والناس راهي دايرة والناس راهي كذا والناس راهي كذا. كاين بعض الناس يدير على نفسه دين ويدير على نفسه أمور، وهذا داخل في ورغم أنه ماذا؟ أنه فقير يعني، هو فقير يعني، ما وصلش لدرجة نتاع باش يدير مثل هذه الأمور، ولكن ما دام فلان دار أنا ندير، ولعله مدفوع في هذا. والكلام هذا يعرفه كل واحد، ولكن في الواقع نتاعنا يديره كل واحد، ماشي يتجنبه، تلقاه يطبق هذا الأمر ويسعى إليه سعيا حثيثا. فيقول رحمه الله: وهم إذا رأيتهم قلت إن هؤلاء أفقر الناس، ثم هم يؤذون الناس بالسؤال، نعم، أو يسألون الناس وهم ليس عندهم شيء، لكن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت الأغنياء، يحبوا يجعلوا البيوت تاعهم كبيوت الأغنياء. هذه كنا نتكلم فيها ما قبل البارح مع الإخوة، سبحان الله العظيم، ناس زمانا كان فيهم خلق يعني، رغم أنه ما نقولوش فقراء ولا أغنياء، ولكن كان فيهم خلق يعني إلى حد قريب، لأن احنا الآن راهي مسحتنا وطغات علينا هذه الفلسفة المادية الحديثة، هذه صرنا ماديين يعني، عندنا نظرة مادية بحتة، كل شيء مادي. إلى وقت مضى قلت لهم الوالدين نتاعنا كانوا سبحان الله العظيم سروال ما يبدلوش، عنده سروال ولا زوج ما يبدلهمش، ما يحوش على الحطة وكذا، يحوش كيفاش يقري ولاده، كيفاش يعلمهم، كيفاش ينفق عليهم، يوكلهم، يشربهم، بصح ما يحوش على البيت الواسع وزيد إيطاج وزيد زوج وزيد ثلاثة وعنده زوج فرافط، رأيت ماشي وين راح يديرهم هذا؟ وين راح يديرهم؟ تلقى الإنسان يطلع في القصور وعنده ولد واحد ولا زوج، شيء وحد الفكر يعني. وهذا دليل على علامات الساعة في الحقيقة، هذا رانا داخلين في علامات الساعة يعني، بل دخلنا فيها يعني. أي الناس يعني تعالي في البنيان رغم أنها ما فقديما كان الناس عندهم واحد الصفة مهمة جدا وهي القناعة. تلقى الرجل عنده المهية نتاعو الشهرية نتاعو، الجيه يخدم موظف ولا يخدم كذا، لا يتطلع إلى شيء آخر، تعترفاه ويدير كذا ويدير كذا، كلامه يقول لك شوف نأكله اليوم يرحمها ربي غدوة، اليوم نأكله نعيش اليوم وغدوة إن شاء الله ربي يعني. ما زالت ترن واحد الكلمات انا كنت نسمعها من الوالده وغيري يعني، العجائز نتاعنا وكذا، والله كلمه ترن في اذني، يقول لك اليوم ناكل ان شاء الله يرحمها مولانا سبحانه، رغم كلمات بسيطه ولكن سبحان الله تدل على عقيده قويه. هذه ترجعنا للزمان اللي قالهم هذاك: يا ليتني اموت على ايمان العجائز، وغير نموت كما الايمان تاع العجائز، كما قالوا هذاك ميمونه تعرف ربي وربي يعرف ميمونه. نحكيها لكم باش تضحكوا شويه، حكى لي واحد صديق هذه قلت له بإذن الله نحكيها في درس هذه، ولكن يعني نأخذ منها شيء مفيد وشيء الآخر يعني ربما نقدروا نعلقوا عليه يعني. هذه اللي تاع ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة، قال لك المرأة كانت تعبد ربي كما تعرف، جاء واحد قال كيف تعبدين الله؟ قالت له راني ندير كذا وندير كذا، قالها لا في الكتب جاء أن لابد من كذا لابد من كذا لابد من كذا، قالها لابد هكذا في الصلوات تفعلين، في الصيام تفعلين، في كذا تفعلين. هي مسكينة معلي جاهلة وأمية وكذا يعني، نسات صلاتها الأولى وحبت تدير صلاة جديدة يعني والعبادة جديدة، فتلفت لها الأمور لأن الأمور مبنية على علم وعلى كذا، فأحيانا ندير وأحيانا تنسى وكذا، دبدبت فولت تصلي صلاة واحدة أخرى، قالت له يا ربي اللي دبدبني دبدبو. يعني ما خلها على القديم وما قدرتش للجديد، هي ما قدرتش للجديد والقديم نساته، فما حكمة القديم ما حكمة الجديد؟ قالت له يا ربي صلاتي درك اللي دبدبني دبدبو. فعاود زارها مرة أخرى قال لها كيف الصلاة تاعك تحسنت؟ قالت لا. قالت والله أنا ندعي عليك يا اللي دبدبتني الله يدبدبك. قال عاودي ولي صلاتك القديمة قولي ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة. وانت يعني في بعض الأحيان نحن نكلف الناس ما لا يطيقون، هذا الذي يؤخذ من القصة، نكلف الناس ونحدثهم بما لا يعقلون، وهذه من الآفات. يعني كان الناس ما وصلش مستواهم، ولكن تجد أن عقيدتهم في هذا امتينة. يعني الناس ما يمرون أشياء كما أمرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا يناقشون فيها ولا يبحثون، وسعهم ما وسع السلف عليهم رحمة الله، فلذلك يعبدون الله على يعني على أريحية وبديهة. فيأتي الواحد فيقول كذا ويقول كذا وكذا فيذهب كل شيء. فهكذا وقع لبعض العلماء الفلاسفة الكبار اللي حبوا يخلطوا في بعض الأشياء واستعملوا عقولهم في الغيبيات وفيما لا يرى من وراء الطبيعة، فأرادوا أن يدخلوا في علم الله سبحانه وتعالى وصفاته وذاته، وصاروا يؤولون ويسقطون ويثبتون، في نهاية الأمر لم يحصلوا شيئا. يا ليتني بقيت على عقيدة أمي تعبد الله سبحانه وتعالى وتعرفه أنه في السماء وتدعوه وبصرها حياء منه وقد ترفع بصرها اشتياقا له، وهذه أمور ثابتة بالفطرة. فلماذا يعني فهكذا ينبغي للإنسان يعني أن لا يبحث عن أشياء بعيدة عنه. فالناس كانت لهم قناعة ولهم يعني عقيدة في الرزق متينة، ولقاوا ربي سبحانه وتعالى على ذلك. وحتى الأغنياء، حتى الأغنياء كانت لهم هذه القناعة، ولهذا كانوا لا يدخلون في الحارة. أغنياء زمان صاروا فقراء اليوم. لماذا؟ لأنهم لم يدخلوا في الحارة. وأغنياء اليوم تفتحوا على أشياء بور إكسبور وكذا إلى آخره، وصارت الرشاوة والربا والبونكا وكذا. هذوك الأغنياء تاع زمان كانوا يخدموا بالمال اللي خلالهم جدودهم، ناس ورثوا أغنياء غني عن غني، ما كانش البونكا وما كانش كذا وما كانش كذا، كان المال تاعهم حلال، ولهذا كان يطلع بالعقل. لما جاءوا أهل الحرام عفسوهم، صاروا فقراء في الحقيقة، لا يستطيعون أن يدخلوا في شيء من التجارة، لأن كل تجارة صارت مقيدة بماذا؟ بالحرام، صارت بالحرام، اللي يمد ويدير ويكل ويشرب ويشبع ويلبس ويسكن ويركب، هذا هو الذي يعيش، هذا هو الغنى نتاعو يزيد، ولكن في حرام. لهذا الغني كان قانع عنده صفة القناعة، والفقير عنده صفة القناعة، وكان الفقير يعني يعامل الغني على أنه خوه، والغني يعامل الفقير على أنه خوه، ما كانش الكبرياء. والناس أبني فيلا ولا أبني عشرة، ما نهتمش كاع بيك وأنا في الكوخ أمامك. أما اليوم لا، صاحب الكوخ حبي يدير قصر وما عندوش، إذن وش يدير؟ لابد عليه أن يسلك مسالك والعياذ بالله التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. إما أن يتشبع بما لم يعطى، وهذا كاذب كشاهد يزور، يلبس لباس ما هوش قادر عليه، ولاده ماذا؟ جعانين، يدير الدار يقلع الكراج ويدير ماذا؟ الزليج والرخام، وولاده ماذا؟ ينحيها من كرش ولاده، من لباس تاع ولاده، من قراية ولاده إلى آخره. شوش راه يدير الفقير درك؟ تبدلت الآية، فصار يحب يعيش معيشة تاع كذا وهو ما هوش قادر عليها، فراح يضحي بأشياء عظيمة عظيمة جدا، سواء دنيا أو آخرة، لأن الناس في يعني الناس اللي عندهم القناعة ولو كانوا ما عندهمش إيمان بالآخرة، كما هو حال بعض الكفار، تجد الكفار لا يهتمون كثيرا بملبسهم إلا الفنانين منهم والمعفونين، فأما هم العاديين لا يهتمون كثيرا، يهتموا كيفاش يعيشوا، يأكلوا مليح، يشربوا مليح، يلبسوا، يحوسوش على قضية هذا المظاهر هذه. فالمظاهر هذه ولت في المسلمين المظهرية الجوفاء كما قال بعض الكتاب حفظهم الله، صار الناس يتشبعون بما لم يعطوا من الله سبحانه وتعالى، كالذي يلبس لباس العالم وليس بعالم، يلبس لباس القاضي وليس بقاضي. بعض الناس باش يقضيوا ذوك أمورهم واش يدير؟ يلبس بدلة ويدير رابطة عنق كوستيم وكذا كأنه شخصية باش يقضي أموره، يبين على أنه شيء وليس بشيء، رأيت؟ فهذا حال الناس اليوم، حال الفقراء اليوم، يقول لك أنا نعيش كما يعيش الناس. علاش فلان عاش؟ علاش أنا ما نعيش؟ والله واحد حدثني كلام مثل هذا، ما عندهاش أيام، يقول لي فلان عاش وفلان الناس هيدير وناس عاش، إحنا ما نعيشوش، والله ربي حارمنا. مش عقيدة هذه قاع، قلت له سؤال لا يطرح، سؤال أصلا لا يطرح، خذ ما أعطاك الله. إحنا عقيدتنا قوية في الرازقية، في التوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان بدأ يتشوش في هذه القضية، مع أنت راك في التوحيد، يعني ماشي قضية أسقط التوحيد، الألوهية، راك مسيت الربوبية اللي كانوا الكفار يأمنوا بها. الكفار يأمنوا بالربوبية بلي ربي اللي يرزق، ربي هو اللي يمد. فأنت تعديت، يعني تعديت الآن، وصلت لواحد الأمر اللي الكفار لو سئلوا من خلق كذا لقالوا الله، من رزق كذا لقالوا الله، رأيت؟ فمشكلة كبيرة يعني. فإذن المسلم ينبغي ماذا؟ أن يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى. وكاين إسلام خير من هذا، وستأتي باب القناعة إن شاء الله نذكر فيه أحاديث يعني مفيدة. فيقول الشيخ: أما أن تقلد الأغنياء وتقول أنا أريد سيارة فخمة وأريد بيتا فارها وأريد فرشا، ثم تذهب تسأل الناس سواء سألتهم مباشرة قبل أن تشتري هذه الأشياء التي أردت أن تشتريها، ثم تذهب تقول أنا علي دين، علي دين، واش درت بالدين هذا؟ شريت كذا ودرت كذا ودرت كذا، وانت في سعة من أمرك، وما أشبه ذلك إلى آخره. نظن بالرسالة وصلت في هذا المسألة. إذن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، إنه قريب المجيب، ونكمل باقي الأحاديث تحت هذا الباب بحول الله تعالى، أحاديث مفيدة خاصة التي تأتي الكلام على الأرامل والنساء الضعيفات. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما قلنا أن ينفعنا بالذي قلنا، ونسأله العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يبارك في جلوسكم واقتطاعكم هذا الوقت. نسأل الله تعالى أن يجعل أوقاتكم هذه في ميزان حسناتكم، يثقل الله تعالى به أجوركم يوم تلقونه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.